بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس الماضي في نظرية الترتب، وقلنا أن الترتب موقوف على بيان أمرين: إن ثبت ثبت الترتب، وإن لم يثبت لم يثبت الترتب. الأمر الأول: إن كان الترتب، هل الترتب ممكن أو لا؟ هل الترتب ممكن؟ وعلى فرض قلنا الترتب ممكن، هل هناك دليل على وقوع الترتب في الخارج أو لا يوجد؟ أما بالنسبة إلى البحث الأول، وهو هل الترتب ممكن أو لا، الجواب في المسألة قولان: قول يقول بالإمكان، وأشرنا إليه في الدرس الماضي إلى محقق الكركي الميرزا الشيرازي الكبير، لصاحب العروة للشيخ النائين عليهم الرحمة، إلا أن هناك قول آخر في المسألة يقول بعدم الإمكان، الترتب لا يمكن بل هو مستحيل. لماذا؟ وجه الاستحالة: يقول صاحب هذا الدليل، صاحب هذا القول، أعني عدم إمكان الترتب، يقول لأن القائلين بالترتب ماذا قالوا؟ قالوا أن هناك أمرا بالمهم مع وجود الأمر بالأهم. السلام عليكم. القائلون بالترتب فرضوا وجود أمر أهم، وهو وجوب الإزالة، وهو إنقاذ الغريق، لكن في ظرف عصيان الأهم المولى يقول لزيد للعبد، يقول إن عصيت الأهم ما دمت عاصيا للأهم فعليك بامتثال المهم. فالقائلون بالترتب يفرضوا وجود أمرين، وجود أمرين لضدين في آن واحد، أمر بالأهم وآخر بالمهم. وقد ثبت عندنا أن الضدين اجتماعهما محالا، ضدان في آن واحد، أمران بضدين في آن واحد، هذا محال. فإذا كان الأمر بالضدين في آن واحد محال، فالترتب محال، لأن فكرة الترتب قائمة على ثبوت الأمرين بالضدين. كيف يقول المنكر بهذه الطريقة؟ يقول لأن الأمر بالأهم بعد صدوره يصدر مطلق، الأمر بالأهم يكون مطلقا. مطلقا يعني ماذا؟ مطلقا يعني أيها المكلف امتثلت أو عصيت، الأمر على كل حال باق موجود. الأمر بالأهم: إزالة النجاسة عن المسجد، إنقاذ الغريق من الغرق، هذا الأمر بالأهم مطلق، يشمل صورة الامتثال والترك. وما دام هذا الأمر بالأهم مطلق، فإذا عصى المكلف عصى امتثال الأمر الأهم، هذا لا يعني سقوط الأمر بالأهم، بل هو باق لأننا فرضناه مطلق، مطلق يعني يشمل صورة الامتثال وصورة الترك والعصيان. لكن إذا عصى الأهم يأمره المولى بأمر آخر بإتيان المهم، فإذا الأمر بالأهم باقي لم يسقط. إذا لم يسقط بعد عصيانه وبقائه والأمر بالمهم، يكون هناك أمران، يكون هناك أمران، أمر بالأهم وأمر بالمهم، لأن الأمر بالأهم كما فرضنا مطلق، مطلق يعني يشمل صورة الإتيان وصورة العصيان. فإذا زيد عصى أمر الإزالة، أمر الإزالة لا يسقط، الأمر بالإزالة لا يسقط، يبقى وإن عصاه زيد. لكن في ظرف العصيان يؤمر بأمر آخر وهو الأمر بالصلاة. مع الأمر بالصلاة الأمر بالإزالة بعد عصيانه لا يسقط، يبقى فعليا. فإذا كان الأمر بالأهم حتى مع العصيان فعلي، والأمر بالمهم مع العصيان فعلي، يكون هناك أمران بضدين، والأمر بضدين في آن واحد، في آن في آن واحد مستحيل. إذا كان مستحيل وفكرة الترتب قائمة على هذا، فلا تبقى فكرة الترتب، دليله واضح المنكر أو لا يكون واضح. واضح الدليل، المنكر يقول المولى يأمر أولا بالأهم، ولنفرض الأهم هنا الإزالة، لكن هذا الأمر بالأهم مطلق، أيها المكلف امتثلت أو عصيت الأمر باق، فهو مطلق يشمل صورتي الامتثال والعصيان. لكن في ظرف العصيان الأمر يبقى بالأهم، في ظرف العصيان يأمر المولى زيدا بالمهم، لكن بعد صدور الأمر بالمهم الأمر بالأهم لا يسقط، يبقى على فعليته لأنه مطلق. فإذا بقى على فعليته لأنه مطلق فيكون هناك أمران بضدين في آن واحد، والأمر بضدين في آن واحد محال. إذا ثبت هذا وأنه محال تسقط فكرة الأمر، تسقط فكرة الترتب، فالترتب غير ممكن. هذا هو دليل المنكر لفكرة الترتب، إلا أن القائلين بالترتب يقولون لا، الترتب ممكن ليس مستحيل. فنحن هنا نقول أمرين، نقول أولا الترتب ممكن، ونقبل أيضا منكم، نقبل أن الأمر بضدين في آن مستحيل. نحن نسلم بهذا، نحن نسلم بأن الأمر بالضدين في آن واحد مستحيل، لكن مع ذلك تبقى فكرة الترتب قائمة. لماذا؟ يقول لأن دليلكم فيه نوع من المغالطة، أنتم استخدمتم المغالطة هنا لتثبتوا لنا استحالة الترتب، نحن هنا نوضح المغالطة أين؟ إذا اتضح أن الدليل قائم على المغالطة فيسقط دليلكم من رأسه. نحن عندما قلنا أن الأمر بالضدين في آن محال، سؤال هذا القيد في آن واحد، هذا القيد في آن واحد يرجع إلى ماذا؟ هنا تكمن المغالطة. أنتم في إشكالكم أرجعتم في آن إلى الضدين، ونحن معكم في هذا. امتثال ضدين في آن مستحيل، هذا صحيح، لكن ليس المقصود من قوله في آن، ليس المقصود به الضدان، هذا ليس بصحيح. لا، إنما المقصود بقيد في آن واحد، المقصود صدور أمرين، هذا المقصود. شوفوا التفتوا، مرة نقول صدور أمرين في آن واحد بضدين، ومرة أخرى لا، نقول صدور الأمرين بالضدين في آن واحد. واضح الفارق بين العبارتين؟ هنا عبارتان مو عبارة واحدة، وهنا معنيان لا معنى واحد. مرة نقول صدور أمرين في آن واحد بضدين، وهذا ممكن عندنا. أنتم تقولوا صدور أمرين بضدين في آن واحد، هذا نسلم به مستحيل. لكن نحن عندما قلنا في الترتب هناك أمران في آن، هذا ممكن، لا محذور في هذا. كيف؟ لأن المولى يأمر بالأهم، يأمر بالأهم، يأمر بالأهم، ويبقى الأهم فعليا، هذا صحيح؟ صحيح. ثم يأمر، فهنا أمران في آن، يعني كأن المولى قال لزيد، قال عليك أن تزيل النجاسة من المسجد، فإن عصيت فعليك أن تسلم. أعيد، المولى يقول لزيد يا عبدي يا زيد عليك أن تزيل، يعني أمرك بإزالة النجاسة من المسجد، فإن عصيت فأمرك بالصلاة، أمرك بالصيام إن تركت الإنقاذ. فهنا أمران في آن، لكن في آن شنو معنى؟ في آن يعني في ظرف عصيان الأهم، في ظرف عصيان الأهم أنت مأمور بالمهم، وبوجود الأمرين نحن أيضا نقول، نحن أيضا نقول وجود الأمرين لا يعني اجتماع الضدين في آن واحد. وجود أمر بأهم، وجود أمر بمهم، نحن أيضا، نحن القائلون بإمكان الترتب معكم، نقول وجود الأمرين في آن لا يعني اجتماع الضدين في آن. لا، التفتوا جيدا، وجود الأمرين في آن شيء، ووجود الضدين في آن شيء آخر. وجود الأمرين في آن، لكن أحدهما مترتب على ترك الآخر. صحيح المولى مصدر أمرين في آن واحد، لكن المولى ماذا يقول؟ صدور تصديره، عفوا إصداره للأمر الثاني موقوف على عصيان المكلف الأمر الأول. يقول له هكذا، أنت مأمور بإنقاذ الغريق في وقت الصلاة، وأمر آخر بصدر أيضا، أمر آخر بصدر، ومأمور بالصلاة، لكن متى؟ إن تركت. فهنا لا يلزم اجتماع ضدين في آن. لا، نحن نقول مو فقط لا يلزم، بل نقول يستحيل اجتماعهما في آن واحد. لماذا يستحيل؟ لأن الانشغال بالمهم في ظرف ترك ماذا؟ في ظرف ترك الأهم. أما إذا كان المكلف منشغل بالأهم فهو تارك للمهم. نحن نقول عندما صدر الأمر الثاني، الأمر الثاني مقيد بعصيان الأمر الأول، فصدور أمرين في آن واحد أحدهما مترتب على عصيان الأول، هذا ليس مستحيل. نعم، المستحيل اجتماعهما في آن واحد، اجتماع الضدين هذا مستحيل، ونحن نقول به. بل نقول هنا لا يلزم اجتماع الضدين. لماذا يلزم؟ لأنه متى يصلي؟ إذا عصى الإزالة، فماكو انشغال بضدين، بل بالعكس الانشغال بالأهم بالمهم يكون في ظرف عصيان أهم، أما لو انشغل بالأهم فهو تارك للمهم. فلا نقول لا يلزم، بل نقول يستحيل اجتماع الضدين في آن واحد. وما قلناه قائم على وما قلناه من صدور الأمرين قائم على أن عصيان الأهم يلزم منه امتثال المهم. وبتعبير آخر لا يحصل الأمران في آن واحد إلا إذا كان هناك مطلوبان في عرض واحد. أما لو كان طول أنا أختلف وياكم، نحن إنما اخترعنا الترتب لأننا نقول هناك واجبان أحدهما ضد للآخر في عرض مو في طول. إذا كان في طوله لا مشكلة عندنا وعندكم، إنما اخترعنا الترتب لأن هناك أمر بالإزالة وهناك ضد له وهو الصلاة، وهما في عرض يعني في وقت واحد. إذا كان في عرض واحد هنا نحتاج إلى الترتب، فنقول في ظرف عصيان الأهم امتثل الواجب الآخر الذي يقع في عرضه لا في طوله، يقع في عرضه في وقت واحد في مرتبة واحدة معه. نعم أنت مأمور بالأهم، لكن إن عصيت الأهم فامتثل المهم حتى لا يضيع عليك الإثنين. واضح يصير؟ حتى ما تضيع الإثنين امتثل المهم إن عصيت الأمر بالأهم. إذا اتضح هذا فإذا لا محالية هنا. أين المحال؟ إنما يكون المحال في امتثال الضدين في آن، لا في الأمر في آن بالضدين. لا، الأمر بهما ممكن لأن الانشغال بالمهم مترتب على عصيان الأهم، ولا يلزم هنا بل يستحيل بل لا يمكن اجتماع الضدين في آن واحد. هذا بالنسبة إلى البحث الأول. أما بالنسبة إلى البحث الثاني وهو هل هناك دليل على وقوع الإمكان في الخارج، القائلون يقولون نعم هناك دليل، ودليلنا أشرنا إليه في درس سابق، وهو أن وجود الأمر بالأهم مع وجود الأمر بالمهم هذا دليل يكفينا لإثبات وقوع الأمر بالترتب في الخارج، ولا نحتاج إلى ذكر دليل آخر. يكفينا وجود الأمر بالمهم بالأهم، يكفينا وجود الأمر بالمهم، هذا يكفي، هذا هو الدليل، ولا نحتاج إلى ذكر دليل آخر. لأننا نقول هكذا، نفرض أن الأمر بالأهم له دليل وأمر مستقل، والأمر بالمهم له دليل وأمر مستقل قبل المزاحمة. لنفرض التزاحم ما موجود. لنفرض المكلف يزيل النجاسة في أول الوقت يصلي في ثاني الوقت، فالأمر بالإزالة له أمر مستقل، وكذا الأمر بالصلاة له أمر مستقل، هذا قبل المزاحمة. بعد المزاحمة يبقى الأمران على ما هما عليه. غاية ما هناك يستحيل امتثالهما معا، أما هما كلاهما مطلق. المولى كأنه قال هكذا: عليك بإزالة النجاسة وهذا الأمر باق عليك، عصيت أو امتثلت، الأمر مطلق. عليك بالصلاة وهذا الأمر باق فعلي عليك، امتثلت أو عصيت، فكلاهما مطلق. بعد المزاحمة هنا يحصل عندنا تزاحم بينهما، وحيث لا يمكن الجمع بينهما في آن واحد، نحن هنا نقول في المزاحمة الأمر يدور بين أمور ثلاثة. ما أدري أعيد، نحن هنا لنفرض ما موجود مزاحمة عندنا، لنفرض ما عندنا مزاحمة هنا موجود، الأمر نقيده في الإحلاق. أكو عندنا أمر، أكو عندنا إطلاق، نقيده هنا. أما هذا باقي، الأمر بالصلاة باقي، هو مؤيد. المؤيد في الأمر أن يخلق فهو المقيد، بدل ما يكون مؤيد يكون مقيد. فنقول أنت مأمور بالصلاة في ظرف اعتيادك للفرض، أما الدليلان يفرق هذا أمر وهذا أمر. ويقول الشيخ النائي وضاحة العروة والذوى يكفينا وجود هذا الأمر وهذا الأمر لتصحيح ما يسمى التبتب. لا، اللهم إلا أن نقول بسقوط الأمر ما هو أوله، وهذا لا نقول به الصادق الإطلاق. ففي كل منهما هناك أمر وهناك إطلاق، هل يرتفع في الاثنين وهذا يرتفع فقط في الأمر، أما هذا يقول فلا مشكلة ولا مداخلة ولا ولا وبالله ممكن ما أدري واضح يكون ما طلعت واضح شيخنا زيد شيخ واضح شيخنا واضح إلى الصباح. شوف قال أما الأول وعليه ففكرة الترتب وتصحيح الفكرة تتوقف على شيئين رئيسيين في الباب، أحدهما إمكان الترتب في نفسه، وثانيهما الدليل على وقوعه. أما الأول وهو الإمكان، إمكانه في نفسه، فبيانه إن أقصى ما يقال في إبطال في إبطال الترتب واستحالة الترتب هذا هو دليل المنكرين، هو دعوى لزوم المحال من الترتب. لماذا؟ وهو فعلية الأمر بالضدين في آن واحد، لأن القائل بالترتب ماذا يقول؟ يقول بإطلاق الأمر بالأهم. إطلاق يعني شنو؟ شو شموله لصورتي فعل الأهم وترك الأهم، يعني عصيان الأهم. ففي حالة فعلية الأمر بالمهم وحال ترك الأهم يكون الأمر بالأهم فعلي لو ساقط، يكون فعلي موجود، فعلي موجود على قوله، والأمر بالضدين في آن محال. هذا دليل المنكر للترتب، ولكن هذه الدعوة عند القائل بالترتب، ولكن هذه الدعوة باطلة. لماذا؟ لأن قوله الأمر بالضدين في آن واحد محال فيه مغالطة، فيه مغالطة ظاهرة، فإن قيد في آن واحد يوهم أنه راجع إلى الضدين فيكون محال. إذا راجع للضدين يكون محال، هذا صحيح، إذ يستحيل الجمع بين الضدين، ولكنه في الحقيقة لا يرجع إلى الضدين، بينما هو في الحقيقة راجع إلى الأمر في آن، مو امتثال الضدين في آن واحد، راجع إلى الأمر في آن واحد، ولا استحالة في أن يأمر المولى في آن واحد بضدين. المولى ما يقول امتثل الضدين، يأمر بضدين إذا لم يكن المطلوب الجمع بينهما في آن واحد. نعم، لو المولى قال أأمرك بالضدين وأن تجمع بينهما في وقتين نقول هذا محال. أما المولى يأمر بضدين لكن الضد الآخر موقوف على عصيان الأول، لأن المحال هو الجمع بين الضدين، هذا هو المحال، لا الأمر بالضدين. الأمر بالضدين ليس محالا، ليس محالا في آن واحد وإن لم يستلزم الجمع بينهما. أما إن قيد في آن راجع إلى الأمر لا إلى الضدين فواضح، لأن المفروض أن الأمر بالمهم مشروط موقوف مترتب مقيد موقف في آن مشروط بترك الأهم. فالخطاب الترتبي فالخطاب الترتبي ليس فقط لا يقتضي الجمع بين الضدين، بل يقتضي عكس ذلك، يعني يقتضي التفريق بين الضدين. لماذا التفريق؟ لأن الانشغال بالمهم ما يجتمع مع الانشغال بالأهم، الانشغال بأحدهما لا يجتمع مع الانشغال بالآخر قطعا، لأنه في حال انشغال المكلف امتثال الأمر بالأهم وإطاعته للأمر بالأهم لا أمر في هذا الحال إلا بالأهم، ونسبة المهم إليه حينئذ كنسبة المباحات إليه، يعني كفعل أي مباح آخر. وأما في حال ترك الأهم والانشغال بالمهم فإن الأمر بالأهم نسلم أنه فعلي، نسلم أن يكون فعليا، وكذلك الأمر بالمهم، ولكن خطاب المهم حسب الفرض مشروط بترك الأهم. إن عطيت الأهم وخلى الزمان من الأهم فلا يخلو الزمان من المهم، وخلو الزمان منه، ففي هذا الحال المفروض يكون الأمر بالمهم داعيا للمكلف إلى فعل المهم في حال خلو في حال ترك الأهم وخلو الزمان منه، فكيف يكون داعيا إلى الجمع بين الأهم والمهم في آن واحد كما قلتم أنتم أيها المنكرون؟ وبعبارة أوضح، إن إيجاب الجمع لا يمكن أن يتصور إلا إذا كان هناك مطلوبان في طول وفي عرض، أما في طول لا مشكلة، في عرض واحد. على وجه لو فرض إمكان الجمع بينهما لكان كل منهما مطلوبان، وفي الترتب لو فرض محال إمكان الجمع بين الضدين فإنه لا يكون المطلوب إلا الأهم. الجمع بينهما مستحيل فأنت مأمور بالأهم، لكن إن عصيت فأتي بالمهم، ولا يقع المهم في هذا الحال على صفة المطلوبية في حال، في حال امتثال أهم لا يقع الأمر بالمهم فعلي أبدا، لأن طلبه طلب المهم حسب الفرض مشروط بترك الأهم، فمع فعل الأهم لا يكون المهم مطلوبا. هذا واضح. وأما الثاني وهو الدليل على وقوع الترتب، وأن الدليل هو نفس دليلي الأمرين، فبيانه إن المفروض أن لكل من الأهم والمهم حسب دليل كل منهما حكما مستقلا مع قطع النظر عن وقوع المزاحمة، كما بينا قبل المزاحمة هناك الأهم له أمر مستقل، المهم له أمر مستقل هناك، والأمر في كل منهما مطلق في الاثنين مع قطع النظر عن وقوع المزاحمة بينهما، كما أن المفروض أن دليل كل منهما مطلق بالقياس إلى صورتي فعل الآخر وعدمه، وهي معنى الإطلاق لكن بين. فإذا وقع التزاحم بينهما اتفاقا، إذا صادف وقع التزاحم بينهما وحيث أن الجمع بينهما مستحيل فلا بد أن نقيد إطلاق أحدهما. قال فلا بد أن ترفع اليد، مو عن الأمر، لا التفت، ليس عن الأمر، عن إطلاق أحدهما، ولكن المفروض أن الأهم أولى وأرجح، فكيف نرفع اليد عن إطلاقه؟ ولكن المفروض أن الأهم أولى وأرجح، ولا يعقل تقديم المرجوح اللي هو المهم، تقديم المرجوح على الراجح والمهم على الأهم، فشي يصير؟ فيتعين رفع اليد عن إطلاق دليل الأمر بالمهم فقط. التفتوا، رفع اليد عن إطلاق مو عن أصل الأمر، فالمفروض رفع اليد عن إطلاق الأمر بالمهم فقط، ورفع اليد عن الإطلاق لا يقتضي سقوط الأمر بالمهم، ولا يقتضي ذلك رفع اليد عن أصل دليل المهم، لا، أصل الدليل هو الأمر باقي، لأنه إنما نرفع اليد عنه عن إطلاق المهم من جهة تقديم إطلاق الأهم لمكان المزاحمة بينهما. وإن قلت لماذا ترفع اليد عن إطلاق المهم والأهم، يقول أرجحية الأهم والضروريات إنما تقدر بقدرها. إذا تزاحم الإطلاقان نرفع اليد عن إطلاق أحدهما. نعم إذا تزاحم الأمران نرفع اليد عن أحدهما، أما هنا المتزاحم الإطلاقان وليس الأمران. وهذا هو معنى الترتب المقصود. ما أدري إلى هنا واضح أو لا يكون. والحاصل أن معنى الترتب، هذا الخلاصة بعد، أن معنى الترتب معنى الترتب المقصود هو اشتراط الأمر بالمهم. هذا تعريف للترتب. أن معنى الترتب المقصود شنو معنى؟ هو اشتراط الأمر بالمهم بترك، قلنا في الدرس الماضي الأمر بالمهم متوقف على عطيان الأهم، هذا هو التعريف. أن المقصود هو اشتراط الأمر بالمهم بترك الأهم، وهذا الاشتراط حاصل فعلا بمقتضى الدليل مع ضم حكم العقل بعدم إمكان الجمع بينهما، بين امتثالهما معا، وحكم العقل بتقديم الراجح على المرجوح، يعني بتقديم الأهم على المهم الذي لا يرفع إلا إطلاق دليل المهم. هذا التقديم لا يرفع إلا إطلاق دليل المهم، فيبقى أصل دليل الأمر بالأهم على حاله في صورة، يعني مطلق في صورة ترك الأهم، فيكون الأمر الذي يتضمنه الدليل يعني الأمر بالمهم مشروطا بترك الأهم. وين دليلين؟ بلي الأمر بالأهم والمهم، يعني الأمر بالأهم والمهم. وبعبارة أوضح، إن دليل المهم في أصله مطلق. مطلق يعني شنو؟ يشمل صورتين، صورة فعل الأهم وصورة ترك، هذا معنى المطلق، وصورة عصيان ترك الأهم. ولما رفعنا اليد عن شموله لصورة فعل الأهم لمكان المزاحمة بين المهم والأهم وتقديم الراجح، فيبقى شمول دليل المهم لصورة ترك الأهم بلا مزاحمة. وهذا معنى اشتراطه، يعني اشتراط المهم بترك الأهم، فيكون هذا الاشتراط مدلولا لدليلي الأمرين معا بضميمة حكم العقل. العقل يقول امتثالهما معا مستحيل، كونهما مطلقان مطلقين مستحيل أيضا، فلا بد من تقييد أحدهما في الإطلاق، وتقييد الأهم في الإطلاق غير راجح، لأن الأهم أرجح من المهم، الأهم راجح. فيكون هذا الاشتراط مدلولا، يعني اشتراط ترك الأهم لامتثال المهم مدلولا لدليلي الأمرين معا، لكن بضميمة حكم العقل. العقل هو اللي يقول مستحيل امتثالهما معا، مستحيل أن يبقيان على الإطلاق معا، ولكن هذه الدلالة من نوع دلالة الإشارة، أخذناها سابقا، دلالة الإشارة. يعني القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وحمله وفصاله 30 شهرا، والآية تقول والوالدات يرضعن أولادهن. احنا ما ملتفتين الى اقصى الحمل، ما عندنا خبر بهذا، نريد نبين اقصى الحمل، نريد نبين الرضاع، لكن بالجمع بين الآيتين يتضح لنا اقصى الحمل وهو 6 أشهر، لان الارضاع حولين كاملين يعني 24 شهر، والوالدات يرضعن حولين، وحمله وفصاله 30، ننقص 24 من 30 يبقى ستة، وهذا أقصى الحمل، وهذا عفوا أقل الحمل، أقل الحمل، أقصى الحمل على رأي بعد في كلام آخر. لا ثلاث سنوات. يقول كذلك هنا، كذلك هنا في كلامنا نحن عندما قلنا، عندما قلنا أن الأمر بالأهم متوقف على ترك الأمر بالأهم، عفوا أن الأمر بالمهم متوقف على عصيان الأهم، هذا الفهم من نوع ذات الإشارة، لأن حكم العاقل باستحالة الضدين، وهذان الدليلان مطلقان، فإذا بالجمع بينهما ينتج أن الأمر بالمهم متوقف على عصيان الأهم، فهذا الفهم من نوع فهم دلالة الإشارة. هذا خلاصة فكرة الترتب على علاتها، على علاتها، وهناك فيها جوانب تحتاج إلى مناقشة وإيضاح، تركناها إلى المطولات، إذا أردت فراجع الكفاية، وقد وضع لها شيخنا المحقق النائين عليه الرحمة، وضع خمس مقدمات لسد ثغورها، راجع عنها تقريرات تلامذته، تلامذة الشيخ النائيني عليهم جميعا الرحمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.